تقدم بيان أن العذر هنا فيه نوعان: العذر الذي لا نقاش في أنه يجلب الرخصة وربما يرفع التكليف، وصنف فيه نظر وفيه خلاف. أما الذي لا شك أنه عذر فهو مثل الجنون والإكراه على قول على الصحيح، والإغماء والأعذار التي تلحق بالنساء، وكذلك أيضا المرض. هذه أعذار متفق على أنها تدفع وجوب الفدية عن هذا الشخص. وأما الجهل والسفر فإنهما محل خلاف، أنه يوجد فيهما فارق مؤثر وهو الاختيار، فارق مؤثر وهو الاختيار، لأن ما يسافر مختارا. والجهل أيضا قد يكون أمرا مكتسبا بالإهمال، لذلك الجهل والسفر مما اختلف في عده عذرا شرعيا معتبرا. هذا توجيه الفرق في هذه المسألة وهو بين. إذا فمن قام به العذر في شعبان احتمض الزمان الذي كان سيقضي فيه وهو زمن الوجوب فإن عليه الفدية. إذا وجبت عليه الفدية فإنه إما أن يؤديها وهو صائم بعد أن يصوم ذلك القضاء، وإما أن يؤديها بعد وجوبها وترتبها في ذمته. وأما تقديمها فقد سبق أن قررنا أن ذلك لا سبيل إليه، لأن ذلك لم يترتب في ذمته، فإخراجه لها وهو بهذا الحال يعتبر لغوا فلا تأثير له، لأن المسبب لا يتقدم عن سببه والمعلول لا يتقدم على علته، وهذا قد سبق شرحناه بما فيه كفاية. الفرع الثاني مع القضاء أو بعده، هذا شيء نشرنا إليه بأن الفدية تكون مع القضاء أو بعد وجوب القضاء أو بعد فعل القضاء، ثلاث صور. فالذي يقضي يفدي، فإذا صام ذلك اليوم فإنه يدفع فديته، ثم يصوم الثاني فيدفع، وهلم جرا إلى أن ينهي ما عليه من أيام هذا الصوم، أو يؤخر هذا الفدية إلى ما بعد إنهائه لصومه فيؤدي فدية يفرقها على من يجوز له أن تعطى له، إذا من تعطى له شرعا مساكين. وقد يقدمها متى وجبت عليه وإن لم يصوم، الصورة التي فيها تقديم الفدية على الصوم أنه يقدمها قبل أن يصوم، وذلك في حالة ما إذا فرط حتى دخل عليه رمضان آخر فصامه، ففي هذه الحالة يمكن أن يقدم الفدية لأنها ترتبت في ذمته بالتفريط، والتفريط سبب مستقل، وما ترتب عنه من وجوب هذه الفدية حينئذ يصيرها حينئذ مشروعة، وإخراجها حينئذ صحيح مقبول جائز لا يشكل في ذلك. حتى لو قدر أنه مات ولم يصم ذلك القضاء فإن ذلك لا يضره، فالفدية قد خرجت مشروعة على وجه المطلوب. الفعل الآخر ووجب مندوره والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية. ووجب مندوره، تقدم أن الضمير في هذه اللفظة اختلف الصراح في مرجعه، فقال قوم بأن مرجع منذور هنا إلى الصوم، ووجب الصوم المنذور، ففيه إضافة الصفة، ففيه إضافة الموصوف للصفة، الموصوف للصفة. والأصل ووجب الصوم المنذور، ووجب عليه ما نذره من الصوم المنذور، فالصوم هو الموصوف والمنذور هو الصفة، إذن فهنا الموصوف مضاف إلى الصفة ووجب عليه صومه المنذور. هذا تقرير بعض الصراح. ومنهم من يقول بأن الضمير يرجع إلى الناذر، ووجب منذوره في إضافة المفعول للفاعل، أي ما نذره، ووجب عليه ما نذره، إضافة المفعول إلى فاعله، ووجب عليه ما نذره، وحينئذ يكون المقصود بالمنذور هنا عاما، فيشمل الصوم والصدقة والاعتكاف والحج وما جرى مجرى ذلك مما يجوز أن ينذر شرعا. إذن فالضمير يفسر بهذه الطريقة، ويفسر بهذه الطريقة، وكلا الطريقتين مقبولة، وكلا الطريقتين مقبولة، كلتا الطريقتين مقبولة. يجوز أن يقرر برد الضمير إلى الصوم، ويجوز أن يقرر برد الضمير إلى الناذر، ولكن المعنى حينئذ يختلف على كل حال. ووجب منذوره، ووجب الأكثر إن احتمله لفظه بصورة أخرى، فالنادر إذا تلفظ بلفظ فيه مراتب، فيه مراتب، فإنه يخاطب بما هو أكثر بأعلى، لأن في امتثاله لفعل ما هو الأعلى الأخذ بالاحتياط، ويترتب عن ذلك براءة ذمته على القطع والجزم. فإذا قال مثلا علي صوم شهر، والذي مثلوا به هنا، والشهر يحتمل أن يكون 29 يوما، ويحتمل أن يكون 30 يوما، فالواجب عليه هو صوم 30 يوما بالتمام، أن هذا هو الذي فيه الاحتياط، وفيه الجزم والقطع ببراءة الذمة، وينزل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في الخروج عن عهدة التردد في الأحكام الشرعية. هذا واضح. ويرد في هذا المقام سؤال في الحقيقة فيه شيء من التعارض، وهو ما إذا كان هذا الشخص قد بدأ صومه هذا من أول الشهر وأتمه، هل يجب عليه أن يصوم 30 يوما أخذا بالاحتياط، أو يكفيه ما كان عليه ذلك الشهر من عدد بناء على أنه يصدق عليه لفظ الشهر؟ صورة ذلك أن يقول شخص: لله علي أن أصوم شهرا، هكذا قال، فبدأ صومه في أول يوم مثلا من المحرم أو من صفر مثلا، فكان هذا الشهر 29 يوما فقط، مدته 29 يوم، فهل يلزمه أن يزيد يوما آخر يكمل به 30 أخذا بالاحتياط الذي تقدم ذكره في الصورة السابقة، أو خلاص ما دام أن الشهر الذي بدأه هذا هو مقداره فإنه لا يلزمه إلا هذا القدر. هنا تجاذب بين أمرين: الحقيقة والاحتياط. إذا نظرنا إلى أن هذا شهر كامل، فما نذره هذا الشخص قد أتى به، قال سأصوم شهرا وهذا الزمان شهر، إذن فإن المطابقة حاصلة بين اللفظ وصورة الفعل. إذا التفت إلى هذه الجهة فإن ذلك هو الذي سيقضى به في حق هذا الشخص. وإن قلنا بأن لفظة الشهر تحتمل المعنيين معا وهو لا يقصد معنى معين، فإنه حينئذ سيلزم بأن يزيد يوما آخر. إذن فقد تعارضت هنا حقيقة الشهر مع موجب الاحتياط. وترجيح مثل هذا يحتاج إلى حس فقهي مع تقريب المناطات من النفس، وتقريب المناطات من النفس يحتاج إلى الإتيان بالنظائر والإشباه. أن المناط ككل شيء يرى، قد تراه ولكنك لا تعلم مقداره حتى يقرب إليك وتحيط به، فحينئذ يظهر لك على حقيقته. والتقريب شرط في فهم المناط. وما الذي يقربه؟ قربه دراسته حيث ورد في الشرع، وما هو رأي الشرع في هذا المناط من حيث قوته. نعم، أن مما يجب أن يتنبه إليه الناظر في المعارف البشرية أن ما يقرب إليك تكون شديد التأثر به، وما بعد عنك يكون تأثيره عليك ضعيفا. ده معروف، لا لأن ذلك الشيء ضعيف في ذاته، لا، بل لأنه بعيد عن نظرك وإدراكك فتخيلته صغيرا. نعم، والذين يصنعون الناس ويريدون أن يبنوهم على صورة مخصوصة في المعرفة يقربون لهم أمورا ويبعدون عنهم أمورا أخرى، حتى إنهم لا يرون إلا هذا المقرب ويخفى عليهم هذا المستبعد. لذلك في الشرع لا يمكن لك أن تقول هذا المناط ألغيه أو هذا المناط أعتبره، حتى تقرب الكل إلى النظر وتسلط عليه حينئذ الفكر، ثم تنظر حينئذ عما يقتضيه حاله وحقيقته. وهذا ترى خاص الإنسان يتنبه ليه، رهد الحالة النفسية التي يكون عليها الشخص تتأثر بهذه الطريقة في المعرفة. كل شيء تحبك راسك بأن الحقائق سوف تأتيك، الحقائق يجب أن تقترب منها، والاقتراب يكون بما به تحصل الصورة كاملة للشيء المنظور فيه. لذلك كنقولوا أن حقيقة الشهر حصلت في هذا الفرع، هي في الحقيقة تذوقنا شيئا من صورتها، اقتربنا شيئا من فهمها، ولكن متى نرى هذا المناط على حقيقته وقوته؟ إذا نظرنا في النظائر، أين اعتبر الشرع الحقيقة وجعلها متعلق الحكم واكتفى بذلك. فعندما نصل إلى هذا الحال نكون قد قربنا هذا المناط منا. وأما أن نبقى على هذا الحال فهذا لا يمكن أن يكون سبيلا لبناء الحكم على سداد في حقه. وكذلك أيضا قضية الاحتياط، مسألة الاحتياط أيضا قد يغلب على ظنك أن تقدم السهرة فتقول خلاص الرجل صام شهرا ذو الحجة بدأ وصام من أول الأمر وانتهى الأمر إلى 29 فانتهى الشهر وبدأ الشهر الذي بعده، شهر السيد انطبق كلامه على ما على فعله، ولكن الاحتياط ألا يقبله هذا المحل؟ أليست اللفظة التي أطلقها هذا الرجل فيها مرتبتين ولا يتحقق الاحتياط إلا بالمرتبة العليا؟ على كل فإن هنا تزاحم بين جهتين معتبرتين في بناء الأحكام. ما يهم هنا هو أن كثير من المناطات لا نراها، وهذا هو الجهل الخطير، وكثير من المناطات صغيرة عندنا والمناطات أخرى قد كبرت عندنا، وما ذلك إلا من التلقين والتعليم وليس من حقيقة الأمر. وهذا هو الذي يجب أن تعلم بأنه الذي عليه الحال الآن يقرب لك أمرا فيضخمه ويبعد عندك أمرا فلا تراه، هذا يضر بتحصيل المعرفة على وجهها، وهذا يشمل جميع ضروب المعرفة، جميع ضروب المعرفة فيها هذا النوع من التسخير للتقريب والتبعيد في صناعة فهم الأشخاص. في الفقه يشترطون أن يكون الشخص الذي ينظر في مناطات الأحكام قادرا على أن يقترب منها فيجذبها إلى نفسه، وعنده الأدوات وعنده مناهج وعنده طرق يعرف ذلك حتى يطلع على قيمته ووزنه، ثم يقارنه بهذا الذي يعارضه، وحينئذ يتضح له الميزان الذي يسلكه أو المقادير التي عليها المناطق. بحال مثلا أنت كتشوف مثلا شي حجرة من بعيد وفي يديك واحد الحجرة، حجرة في يديك وتنظر حجرا من بعيد، إذا نظرت إلى هذا الحجر الذي عندك يساوي ذاك الذي تراه، ولكن إذا اقتربت منه ووصلت إليه ووضعت هذه الحجر الذي في يدك لا يكاد يقارن به. وما هذه العلوم كلها هكذا، العلوم كلها هكذا، شيء يقرب وشيء يبعد وشيء لا ترى وشيء ترى وشيء تراه صغير وهو كبير وشيء تراه كبير وهو صغير، وإذا يجب عليك كل كامل هاش تقوي لا تبقى هكذا ضالا مضلا في هذه الأرض. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الفرع الآخر ابتداء سنته، إذا قال الشخص أنا سأصوم سنة، هو قال بأن عليه أن يصوم سنة كاملة، وقال سنة هكذا ولم يعين سنة وأطلق، يجب عليه أن يصوم السنة كلها على الوجه الصحيح، لأن هذا هو مدلول لفظه، هذا هو مدلول لفظه سنة، مدلولها هو هذا القدر من الأيام الذي تنطوي تحت هذه اللفظة. لكن هذه كلمة سنة صوم، صوم سنة، هل بقيت على معناها اللغوي أو أن الشارع قد نطق بما يدل على أن لها صورا أخرى؟ إذا التفتنا إلى ما التفت إليه بعض الفقهاء من أن الشرع قد صرح بوجود سنة الصوم بفعل معين، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ستة أيام شوال مع رمضان، إخلاص هذا صوم سنة. إذن فالشخص إذا أتى بهذا قد أتى بصوم سنة. قد تقول لي بأن صوم السنة لا ينطبق على هذا، قلت هذا لا ينطبق على لغة، أما من ناحية الشرع فإن هذا ينطبق على هذا الذي ذكر، يجب أن نعتبر بأن الوضع في هذا المقام وضع شرعي، والوضع الشرعي هو المحكم وليس الوضع اللغوي. إذن الشرع قد يقبل اللغة هنا لعدم وجود ما يدل على خلاف ذلك، ولكن قد توجد صور أخرى لصوم السنة مثبتة بهذا الذي ذكر، ولهذا التفت بعض الفقهاء إلى هذه الجهة فقالوا عليه أن يصوم ستة أيام من شوال مع رمضان، خلاص هذا الذي يجب عليه، ما رمضان واجب بالأصالة. ثم عليه أن يصوم أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهرين أو ليلة يلعبون. شيء أنهم جوم هذا الأمر هذا باعتباره نوعا من التحكم ونوعا من التصرف الساذج دقيق النظر فيما به يفهون. رأوا النبي صم قد صرح فذلك صوم الدهر. هذا صوم الدهر فيعادل صوم السنة. إذن فقد جعله صوم سنة شرعا. وضع الشرع لهذه المعاني في الأذهان مما يجب أن تصرف إليه الأنظار. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحقائق تنفلت لعدم معرفة طرق الاصطياب القنص لمعارف الدينية من أدلتها. قال صوم سنة صوم سنة خلاص انتهى الكلام. هو الذي يعرف ما معنى صوم سنة. قد أقول عن صوم سنة في اللغة، وهل بقيت صوم سنة هذه لحقيقة لغوية فقط أم لها معنى أخرى شرعية قد تكون أيضا بمنزلتها؟ من التفت إلى هذه الجهة قال لها معنى أخرى تعادل صوم السنة. وهذا قوي جدا في الفقه والاعتبار. ومن رأى أن يبقى على اللغة بقي عليها، وهذا في الاحتياط. قد يعتضد بالاحتياط، لأنك حتى لو أنك أتيت بهذه الاحتمالات الثلاثة وقلت هذه الاحتمالات سائغ الحكم بها في هذا المقام على وجه التساوي، لكن سأرجح القول بصوم السنة الكاملة بناء على الاحتياط سائغ، لأن الاحتياط هذا محله، لأنه في الحكم في الحكم الأصل. الاحتياط في محل ثبوت الحكم سائغ ومطلوب، وإنما يتوقع الاحتياط حيث لا يوجد الحكم. الحكم أنا ثابت صوم السنة. الفرع الآخر وقضى ما لا يصح صومه في السنة. إذا قال مثلا سأصوم سنة لله علي، قال لله علي أن يصوم سنة فصام، ولكنه أكل يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد، خلاص هذا لابد أن يقضيه، لأن ذلك الإطلاق يدل على رفع التعيين. الإطلاق يرفع التعيين والتقييد، ولذلك يجب على أن يقضي هذه الأيام، لا بد أن يقضيها، واجب عليه أن يقضيها هكذا. وهذا أصلا لا يجب عليه إذا كان يريد أن يصوم، إذا كان يريد أن يصوم، إذا كان يريد أن يصوم السنة فيصومها بالأيام، كان هذا الشهر الآخر في العام الآخر، الشهر الآخر في العام الآخر، الشهر الآخر في عام آخر، 12 شهرا لا يجب عليه التتابع. هذا لا يجب عليه التتابع، مثل مثلا شهرين في هذا العام وشهر في هذا العام وشهر في هذا العام وشهر في هذا العام، ويجمع الكل ويصير الجميع 12 شهرا، خلاص لا إشكال، لا يجب عليه التتابع. يمكن له أن يصوم 15 يوما ويأكل 15 يوما، لا يجمع الكل 30 30 30 30، خلاص ويصير تصير السنة قد كملت، يجوز له ذلك. وبالمعيار الذي تقدم فيما سلف يأخذ هنا، لأنه لا يمكن أن تتتابع 3 أشهر أو 4 أشهر كاملة ولا ناقصة، على ما قاله الفلكيون لا يمكن ل5 أشهر أن تكون 30 يوما، ولا ل4 أشهر أن تكون 30، ولا 4 أشهر تكون 29. يعني أن هذا التتابع لا يقع في هذا المقدار من الشهور. هذا وجه هذه المسألة. ولا يجب عليه الفور، ويجوز له صوم يومي الرابعة، ويجوز له صوم يومي الرابعة. 3 أشياء تكون في الصوم غير المعين: عدم الفوري، عدم التتابعي، جد عدم صوم الرابع، عدم صوم يوم الرابع، وليس صوم، عدم صوم يوم الرابع، لأنه يمكن له أن يؤخره فيصومه فيما بعد. هذا وجه المسألة. ثم قال إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فإن سماها ينظر إلى تلك السنة التي سماها، فإن كان فيها فإنه يصوم بقية تلك السنة، لأن هذه يدل على ما يصح أن يشار به إليه، لأن الماضي استحيل أن يكون مصوما لأنه مضى، والحكم لا ينصرف إلى الزمان الماضي، وإنما يكون للزمان الحاضر والمستقبل. قال سأصوم هذه السنة فصرح بالتعيين، هذا يجب عليه الاستكفاء بمجرد تلفظه بهذا اللفظ، يمسك في ذلك الصيام، يمسك لأنه جعل تلك الأيام أيام صومين بقوله يجب عليه أن يمسك، ويستمر في الإمساك إلى أن يكمل السنة، في الصوم إلى أن يكمل السنة. هذا في الحقيقة لا يجب عليه أن يقضي هذه الأيام، لأن هذه الأيام كانت معينة والزمان المعين إذا فاتت فيه العبادة لا تقضى إلا بدليل جديد، ولا يوجد دليل جديد، فبقي الحكم على ما هو عليه. أضح الصورة، إذا قال إذا سنة معينة سأصوم مثلا 1400 مثلا، هكذا قال، وفي 1400 مثلا صام، ولكنه صام يوم أكل يوم العيد ويوم تالي العيد وثالث العيد، وصام يوم الرابع لأنه معين يجب عليه أن يصوم، وصام يوم الرابع لأن تزاحم فيه الكراهة مع الوجوب، تزاحم فيه الكراهة مع الوجوب، هذه مسألة مستشكلة، كيف يمكن أن يكون الندر في فعل المكروه؟ قالوا في كك الجهاد لما وجه به المالكية هذه المسألة، أنا في إشكال، اليوم الرابع مكروه صومه فكيف يدخل تحت الندر؟ ذهبوا في كك الجهاد أن الوجوب يتوجه إلى الفعل، وأن الكراهة مخصوصة بصفة خارجة عن الصوم كما قال. إذن خلاصة الكلام أن من نذر معينا فهذا وحكمه يصوم السنة كلها، وإذا أكل هذه الأيام لا يقضيها لأنها معينة، والمعين إذا فات من دون معين إذا فات زمنه بعذر شرعي معتبر فإنه لا يقضى، أن القضاء لا يقول إلا بأمر جديد ولا قضاء. ويروي باقيها فهو نعم، ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفره، لا يلزم، هذه في السورة التي تقدمت، لا يلزم فطره في أكله يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد، وأما الرابع فإنه يصومه لأنه معين بصومه، إذ ورد فيه الوجوب مع الكراهة فغلب الوجوب وارتفعت الكراهة، والملكية هنا لم يستطيعوا أن ينكروا أن النذر لا يكون في إلا في فعل مباح وهذا مكروه، فصاروا إلى هذا الذي عندكم من التقارير هناك، وهو التوجيه بانفكاك الجهاد، والنصوص عندكم هناك وفي غيركم. نعم. بخلاف فطره لسفر، أما إذا كان قد افطر لسفر فإن هذا لابد أن يقضيه، لأن هذا فعل أتاه هو اختاره، فكان فعلا غير سماوي أو لم يكن مكرها على تركه، فإذا أفطر في السفر فلابد أن يقضيه. وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد، إذا نذر الشخص فقال سأصوم يوم يقدم زيد فقدم بالليل، فاليوم الذي بعد هذه الليلة هو يوم صومه، بناء على أن الليلة جزء من النهار، فإذا جاء بالليل فاليوم الموالي هو يوم الصوم، أنها يوم في عرف الفقهاء هي يوم، تقول لا ليلة، ليلة نعم ليلة، لكن في اللغة، أما في عند الفقهاء فهي يوم، ما دام قد جاء قبل الفجر جزء من ظرف، هذا الظرف يعتبر يوما واحدا، ليلة الاثنين تنسب إلى الذي قبلها، الذي بعدها من يومين. وهذا أضطر كثيرا في عقل الفقهاء فألغوا الزمان الذي يكون فيه الفعل والليل قد مضى، وليله قد مضى، وليس بقى أن ذكرنا بأنه يكون في مواضع منها العقيقة والكيرة والعدة، هذه كلها مواضع إذا فعلت في يوم الاثنين، يعني عقدت العقد في يوم الاثنين، أو ولد الولد في يوم الاثنين، أو مات الرجل في يوم الاثنين، فإن ذلك لا يعتد به، والبداية من اليوم الموالي، لأنه النهر، لأن مع ليله نهر، مع ليله نهر، والآخر مع ليله نهر. هذا فقههم، هكذا قالوا في هذه المسألة. أما التأصيل لذلك فهذا ربما يأتي البحث عنه في باب العدة أو في المواضع الذي يظهر في الاعتماد عليه. نعم. نعم، هذا مما يلفت الانتباه. نعم. وإلا يقدم ليلا فلا يلزم النذر شيء. أما إذا قدم بالنهار فلا يلزمه شيء، لأنه زمن، لأنه صوم ليوم معين، والصوم المعين إذا وجد فيه العذر فإنه إذا استحال فيه الصوم فإنه يعتبر مسخطا لما ترتب في ذمته من النذر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولزم صيام الجمعة أي الأسبوع بتمامه إن نذر صوم يوم معين ونسي اليوم. في حقيقة الأمر أن هذه المسألة من المسائل الفقهية التي وقع فيها التجاذب بين صفات الموضوع. صورة هذه المسألة: شخص نذر أن يصوم يوما معينا ولكنه نسيه، مرة يقول الاثنين، مرة يقول الثلاثة، مرة يقول الأربعة، مرة يقول الخميس، خلاص نذر صوم يوم معين. هذا قيد لا بد منه في هذه الصورة، صوم يوم معين، قال الاثنين هكذا رفضه، لا ثلاثة ولا أربعة ولا خميس، المهم نطق بيوم معين فنسيه. ما الذي سيفعله هذا الشخص؟ هل يصوم الأسبوع كله للاحتياط، كما في من نسي صلاة ولم يدري ما هي فإنه يصلي خمس صلوات للاحتياط، أو يصوم آخر يوم من الأسبوع، أو يصوم ماذا؟ تخير. أو يصوم يوما يختاره. هنا بحث فقهي يرتبط بكثير من الأصول، ولكن فقط نختصر القول ونبين توجيه هذه الأقوال، وهذا كافي في مثل هذه المسائل. إذا قلنا بأنه يصوم الأسبوع كله فإن هذا من باب الاحتياط وإبراء الذمة على اليقين، أنه هو على يقين بأنه نذر صوم يوم معين، إذن عنده يقين بأنه نذر صوم معين، واليقين لا يرفعه إلا اليقين. فلا بد أن نصل إلى اليقين. هذا هو توجيه هذا القول الأول: الرجل ترتب في ذمته الصوم على يقين، فلا بد من أن تبرأ ذمته بيقين، ولا سبيل لذلك إلا بأن يصوم الجمعة كلها، الأسبوع كله. هذا هو الوجه. الوجه الثاني أنه قال: لا حاجة لذلك، ما هو اليوم الذي هو آخر الأسبوع؟ إذا هذا السيد يقول مثلا قال 2 3 4 ولكنه تقول ما عرفش واش 2، مهم 2 حتى لحد، يصوم نهار لحد. لماذا؟ لأنه إن صادفه كان هو يوم النذر إشكال انتهى، وإن لم يصادفه كان قضاء ولا إشكال. في تاريخ قبلي آخر يوم في الأسبوع، الآن أقول مثلا آخر يوم في الأسبوع، أقول مثلا أشك من أنه من الاثنين إلى الأحد، هذا هو اللي عندي فيه الشك. إذا الاثنين يظن أنه هو الذي يرى فيه، فإن كان كذلك يصوم الأحد، فإن كان الأحد هو اليوم الذي نذر صومه صادف محل الصوم ومحل النذر، وإن لم يصادفه كان قضاء عن الأيام الأخرى. هذا وجه، ماذا ترون في هذا الوجه؟ لا بد أن نعلم أنه آخر يوم. مثلا عنده أن علاش آخر يوم؟ لأن هذا آخر يوم إما أن يعلم بقرينة وإما أن يعلم بشيء ما. نفرض مثلا أنه نذر في آخر أسبوع من شعبان، هو الآن في يوم، هو الآن في يوم الاثنين، الاثنين الثاني رمضان، هذا ما يمكنش يدخل. نذر أن يصوم يوما ولكنه نسيه من هذه الأيام، يكون هذاك النهار آخر هو الحد مثلا. فإن كان الأحد هو الذي نذره صادف محل صومه، وإن لم يكن كذلك كان قضاء عما فاته. هذا وجه. الوجه الثاني التخيير. التخيير مذهب يصار إليه عند التحير، أليس كذلك؟ لأنه إذا كما قرر التخيير في كتب الأصول بعبارات مختلفة وبتقريرات متعددة أن التحير لا يوجد عندنا في الدين، ما عندناش تحير في الإسلام، لأننا سنقول نحن واثقون من أن هذا الشخص مكلف شرعا بهذا الفعل، ولكنه لا سبيل إلى أن يعينه فيقبض عليه، لا يمكن. فإن قلنا لا شيء عليه أسقطنا عن عليه ما أوجبه الله تعالى عليه، وإن قلنا يجب عليه ما لا يجب عليه فرضنا عليه ما لا يصح شرعا. إذن ما هو الحل؟ أن نقول اختر يوما من الأسبوع وصمه. ولكن شروط التخير عند الأصوليين إنما تكون مع التعذر، لا تكون في مقام الاحتياط. التخير الذي في الأصول الذي يعتبره الأصوليون هو الذي يؤدي إلى تعذر الاحتياط، أما إذا أمكن الاحتياط فإنه يصار إليه. إذن فالقلب التخير هنا ضعيف جدا. ولكي تعلم ما نقول انظر مثلا إلى دليلان متعارضان متساويان من كل جهة. هذا فيه أمر وهذا فيه نهي، وهما متساويان من كل جهة. حقيقة قد تقول قدموا النهي على الأمر، لكن يوجد ما يعضد هذا الأمر حتى سوى النهي في القوة. هذا هو الذي فرضنا فيه المسألة. فماذا ستفعل؟ تسقط الدليلين معا؟ هذا فيه إسقاط لأدلة شرعية بلا دليل في تحكم. أن تعمل أحدهما دون الآخر بلا حجة هذا لا يجوز، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا ماذا ستفعل حينئذ؟ لك الحق في الاختيار، لك الحق في الاختيار، هذا قرروه وثبتوه واستدلوا له، ولديهم تقريرات وتحليلات تتعلق بهذا الأمر في مباحث الأصول، وخاصة في مبحث الاجتهاد وأحوال المجتهد، أنه يصل أحيانا إلى هذه الحالة، حالة الحيرة التي تحقق التحير الذي يحقق له التخير. يمكن أن أعمل بأحد الدليلين للاختيار. ولكن قد تقول الفقيه ذو الملكة الأصولية والفقهية إذا اختار دليلا من هذه الأدلة فبالضرورة أنه سيكون قد اضطر فيه شيء ما رجح له ذلك، وإن كان ذلك لم يطفو على لوحة ذهنه فإن هذه العوامل قد استبطنها، لأنه صاحب ملكة، وصاحب الملكة يتصرف بمادة الذوق فهو ليس كغيره. واحد مثلا أن تأتي برجل له ملكة في العلوم وتساويه بإنسان خال من الملكة، هذا مستحيل. لأن صاحب الملكة في الفنون العلمية المعينة وإن تكلم بالتخيير مثلا أو بالميل لا يقع له ذلك إلا بسبب أمور استبطنها وإن لم يستطيع أن يعبر عنها، هذا معروف. فلذلك مثلا العربي القح الذي سلمت لغته إذا نطق الناطق بشيء مخالف لبنية الكلمة أو للحق في الكلمة أو لما هو صواب في الكلمة فإنه يدركه بالذوق، ولو سألته لماذا لا أعرف. هذا الكلام فاسد، هذه العبارة فاسدة، ما وجه فسادها لا أعرفه، لكنها فاسدة. إذا جاء صاحب المعارف والقواعد والضوابط يقول نعم صدق، لأن هذه الكلمة حال، وهذا قد رفعها، أو هذه الكلمة تمييز، وهذا قد جرها. الذوق المجتهد إذا أعطي له التخير فلا بد أن عوامل علمية استبطنة في نفسه تتحرك، ولذلك لا يمكن أن نسوي بين العالم ذي الملكة في المعارف مع غيره، مستحيل. أنه تربى عقله وتكون طريقة تفكيره بالمفاهيم والعلل وأقسامها ومراتبها وأحوالها، ويشم الشيء داخل الشيء، ولكن الشم العلمي ماشي الشم ديال أشم فيك رائحة الخوارج ولا أشم فيك رائحة، لا، الشم العلمي تشوف من داخل الشيء إلى ما يستبطنه ويشعر بوجوده، يشعر بوجود ذلك. هذا علم، علوم، ما فائدته دراسة يوميا يوميا يوميا؟ اكتساب الملكة. حتى إن المرأة قد يشعر بأشياء في الكلام لكنه لا يدري ما المشكل في هذا الكلام، في الحديث، في الفتوى، في كذا، تقول هذه لم تستقر بنفسي، فيه شيء ما قد صادمه متضمن ذلك الكلام في نفسه، لو أنه استطاع أن يغوص في أعماقه لاستخرجه، لكنه لا يستطيع. على كل إذن التخير التحير يعطي التخير، ولكن في هذا المقام هنا يوجد الاحتياط، فما فائدة التخير؟ التخير لا تكون إلا في مرتبة التحير، ولما أنش تحير، فنأخذ بالاحتياط وليصوم الرجل أسبوعا كاملا، فنخرج نحن من عهدة مخالفة الفعل القولي. إذن هذا هو توجيه هذه الأقوال كما ترون، هذا هو الاحتياط. الثاني أنه إن صادفه فهو كذلك وإن لم يصادفه قضى. الثالث التخير، لأن هذا مسلك من مسالك الفعل في الأحكام الشرعية، لكن هذا ضعيف كما سبقت ذلك. شيخنا، بالنسبة للقول الثالث أنه يصوم اليوم الأخير، الذي يقويه هو الاحتمال الثاني أن يكون قضاء، لكن المحل لا يقبله لأن النذر المعين لا قضاء فيه، فهذا الذي يقويه هو الذي يضعفه لأن المحل لا يقبله. لا، هو دبا إذا كان معين لا يقضيه، هو دبا إذا كان ذلك المعين معلوما، أما إذا لم يكن معلوما وكان خفيا لم يبقى معينا، صفة التعيين قد زالت. ما لو كان معينا نعم لا قضاء فيه، لكن التعيين الآن لم يبقى. نعم، مسألة الذمة، أن الذمة مشغولة بيوم معين، نعم، هذا هو الفرض في المسألة، وإلا فحتى الأقوال لا يقبلها المقال. نحن السؤال عاوز جديد، حتى لأن الذمة شيخنا مشغولة بيوم معين، نعم، كيوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، لهذا، نعم، لهذا ترتب عن هذا الأقوال، نعم، فالقضاء في هذا اليوم معين، مثلا كان يكون مثلا صام نذر يوم اثنين، نعم، ثم هو صام يوم الأحد، فلا يكون هذا قضاء. هو متى يكون قضاء؟ إذا تحقق أنه قد فات زمانه، إذا تحقق أن هذا الآن شبيه بغير المعين، هذا شبيه بغير المعين، لماذا؟ لأنه دخله الخفاء، مبقاش معين، أنه لما كان مجهولا لو كان معين ما غاديش يفرض عليه صوم أسبوع، لو كان معين ما غاديش يعطيه التخير، لو كان معين ما غاديش يكون فيه القضاء. فكل هذه الأحكام تنافي التعيين، ولذلك هذا شبيه بالمطلق، فلذلك قالوا إن صادفه فقد صادفه ولم يصادف كان قضاء، وكونوا قبوله للقضاء من جهة أنه مجهول فصار كالمطلق. نعم، على حسب القارنة، قد يكون يوم الجمعة، على حسب القارنة، على حسب إذا كان عنده وما يدل على أنه آخر يوم اليوم الذي نذره وكذا، يمكن يكون هذاك ترى يكون إذا نذر نهار الأربعاء ويقول مثلا ما عرفتش الاثنين، إذا مثلا نهار الأحد نذر ولكن ما تعرفش من نهار هو النهار الأحد دار نذر، لكن النهار ما في شك سأصوم يوم كذا، ولكن خفي عليه هذا اليوم، ممكن أن يكون ذلك النهار حتى نهار الأحد، مهم كما سبق ذكر. ويعرف الآخر بالقرائن، قرائن الأحوال وقرائن الزمان وقرائن هذا حال هذا الشخص، حال ما تكلم مثلا في شعبان وما شبه ذلك، أو يكون مثلا قبل عيد كبير أو قبل عيد أو قبل مهم يوم من ما لا يمكن له أن يصومه، يمكن يكون آخر يوم محسح ممكن. لا يمكن هذا القول، لا يمكن حينئذ أن يقال بأن هذا آخر وليس بآخر، لا يمكن، التبس الأمر. إذن هذا القول لا يمكن أن يعمل به إلا إذا عرفنا آخر يوم، هذا مخصوص. ثم قال كناس صلاة من الخمس يصلي خمسا على المختار، الأولى التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه على أنه ليس له اختيار في هذه، وإنما اختياره فيما إذا قال من جمعة، وأما إن نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة ونسيه فليس له فيه اختيار، وإن كان الحكم كذلك. هذا البحث في النقل، هذه غير قضية تتعلق بتصريح ديال المصنف لماذا قال المختار ولم يقول اختار، قضية منهجية فقط لا تتعلق باللغة. ثم قال قوله لأنه من عند نفسه إلى آخره فيه نظر، إذ القول الذي ذكره المصنف هو أحد أقوال السحنون، ونص ابن الحاجب ولو نظر يوما بعينه ونسيه فثلاثة يتخير وجميعها وآخرها، لأنه إما هو أو قضاؤه. قال في التوضيح الأقوال كلها نقلت عن سحنون، وآخر أقواله أنه يصومها جميعها، واستظهر للاحتياط انتهاء وفي المواق الذي رجع إليه السحنون أن من نذر صوم يوم بعينه فنسيه أنه يصوم الجمعة كلها للاحتياط انتهى، فتبين أن ما اختاره اللخمي قول للسحنون لا من عند نفسه انتهى من البناني، فلو نذر يوما معينا ونسيه وكان مكررا فعلى القول بالجمعة في غير المكرر يصوم هنا الدهر، وعلى القول بأنه يتخير يختار يوما يصومه في كل جمعة، وعلى القول بأنه يصوم آخرها يفطر ستة أيام ويصوم يوما وهكذا. هذه سورة أخيرة، هذه المسألة الأولى ذكرها قد تتعلق بمناقشة عبارة الشائع، عبارة المصنف هل صادفت في النقل الصواب أو خالفته، وهل قوله اختار أو المختار هو الذي يجب أن يعبر به، لأن المصطلح إن كان من عندي نفسي تقول اختار، إن كان من عندي تقول إن كان من عندي يقول مختار، إن كان من عندي غيري يقول اختار. المسألة استراحة فقط. إذن أحكامه هي هذه الثلاثة التي سمعتم، ثم ذكر نظيرا مسألة أخرى، ثم ذكر نظيرا لهذا الذي ذكر، وهي مسألة ما إذا قال ماذا؟ فلو نظر يوما معينا ونسيه وكان مكررا. نعم، إذا نذر يوما مكررا قال سأصوم كل خميس وكان مكررا، سأصوم يوما معينا لم يصرح به، مثلا قال سأصوم يوما ولكن هذا اليوم كان قد ذكره، قال في نفسه سأصوم كل خميس هكذا قال، نذر أن يصوم كل خميس ولكن نسي هذا، فلم يعلم هل قال خميس أو جمعة أو سبت أو أحد، التبس عليه الأمر خلاص، كل الأيام ازدحمت في دينه فلا يدري ماذا قال. نفس الأمر الذي ذكرناه في السورة السابقة هي التي تورد هنا. فمن قال بالاحتياط يصوم الدهر، لأنه لا يدري، قال الخميس وجمع السبت، إذن كل أسبوع يصوم هذا، لأن هذا الخميس هذا يطلع الأسبوع، الخميس الآخر كيغطي الأسبوع الآخر، الخميس الآخر كيغطي الأسبوع الآخر، وهكذا. مفهوم الاحتياط؟ أيوة. هذا المسألة الأخرى، قال يصوم ماذا؟ آخر يوم من كل أسبوع. في كل أسبوع، متى يبدأ الأسبوع؟ يبدأ الأسبوع متى؟ يوم عند المسلمين متى يبدأ الأسبوع؟ يوم السبت، أنه قالوا بأنه هو الذي هو اليوم الذي بدأ فالله تعالى فيه خلق الكون، أول يوم في الأسبوع هو السبت. إذن السبت آخر يوم هو الجمعة، هكذا سيفعل دائما، سيصوم آخر يوم من الأسبوع دائما إلى أن يموت، إلى أن يموت. نعم. وقيل بأنه يصومه من كل أسبوع يوم يختاره، يختاره عنده الاختيار، ولا الأخير ولا الاحتياط، نفس الصورة التي تقدمت. وتوجيه وما تقدم من التوجيه لتلك الأقوال الثلاثة توجه به هذه الأقوال الثلاثة سؤالنا أيضا بلا فرق. هل يمكن لمجتهد أن يختار الاحتياط في الصورة الأولى التي ليس فيها تكرار، وهنا يعدل عن الاحتياط للمشقة فيختار القول الثاني والثالث؟ ممكن، نعم ممكن ممكن، ولكن هذا الاختيار ما يمكنش يكون ما الذي قام عند عينيه، شن هي الحاجة التي قامت في ذهنه حين نطق بهذا التخفيف، ما الحاجة؟ واش حضرت لديه أدلة شرعية أمام عينيه، أصول شرعية، قواعد دينية فرضت عليه أن يصير إلى هذا التخفيف أو لا؟ إذا حضرت هذه الأدلة وهذه القواعد وهذه الأصول خلاص سيقول بالتخفيف، ما في نقاش. أما أن يميل إلى شيء آخر تحبه نفسه أو يحبه الناس أو كذا، كن على يقين بأنه سيتشدد، أن من أسباب التشدد ظهور الهوى في الأحكام يشتدوا فيها. إذا ظهرت له الأدلة وقامت أمام عينيه خلاص سيخضع لها، ما في نقاش، وسيتصرف وسيخفف، إن قالت له إن حكمت له الأدلة سيخفف بلا نزاع. لكن إن رأى بأن هذا قد قام من جهة عاطفته أو الميل إلى الناس أو التخفيف عن فلان وعلان بدون أن يكون مأذون له بقوسه، فقل عليك بأنه لن يخفف. العبرة هنا بما حضر عند بناء الحول، هكذا. قالوا فيما إذا قال من جمعة، أي فيما إذا قال لله علي صوم اليوم الفلاني من جمعة ونسيه فيلزمه صوم الأسبوع بتمامه. ووجب رابع النحر لناذره غير معين ككل خميس أو الحجة مثلا. رابع يوم النحر كما تعلمون هو يوم صومه مكروه، صومه مكروه، ولكن إذا نذره بمعنى أنه نذر أن يصوم يوم الخميس فصادفه، لأن نذره معين هذا لا يصح لأنه مكروه والمكروه لا ينذر، لكن قال سأصوم كل خميس فصادف يوم رابع النحر يصومه ويجب عليه أن يصومه. إذا كان الشخص قد نذر أن يصوم كل خميس فصادف الرابع من النحر، يوم الرابع النحر، هل يجب عليه صومه؟ يجب عليه صومه. وكيف يمكن أن يصح هذا مع أن هذا اليوم مكروه فيه الصوم ونذر المكروه لا يصح، باطل؟ ما وجه هذا الحكم الذي فاه به الفقهاء هنا؟ شنو وجهه؟ هو قال يوم الخميس سأصوم يوم الخميس وصادف يوم النحر، ما وجه هذا الحكم مع أن صوم يوم المكروه المفروض أن المكروه لا يجوز أن ينذر ولا يقع نذر المكروه، نذر المكروه باطل، لابد أن يكون يوم المكروه نعم. أجاب عنه خليل رحمه الله قال: وانظر لما ألزم بالنذر ما صومه مكروه، ويمكن أن يجاب عنه بأن لهذا اليوم جهتين: جهة تضعف كونه من أيام التشريق المنهي عن صومها من أنه لا ينحر فيه عند مالك ولا يرمي فيه المتعجد، وفيه جهة أخرى وهي أنه يوم نحر عند بعضهم ويرمي فيه غير المتعجد، وشمول اسم أيام التشريق له فشمله النهي، فغلبنا الجهة الأولى لما اقتضاه النذر من الوجوب احتياطا لبراءة الذمة، ولما لم يعارض الكراهة ما هو أقوى منها غلبت عليه، فقلنا لا يصام تطوعا إعمالا للجهتين، ولا يقال إعمال الجهتين باطل من أصله، لأن حديث زمعة دليل على حجة القول به. نعم، هذا توجيه جيد. نعم، هذا توجيه جيد لهذه المسألة، وأنه قد ضعف هذه الكراهة في يوم النحر على وجه الذي سمعته، فلذلك غلب جانب الوجوب فيه. ثم قال: قوله ككل خميس أو الحجة، أي كما إذا قال لله علي صوم كل خميس فصادف خميس رابع النحر فإنه يصومه، أو قال لله علي صوم شهر الحجة فإنه يصوم رابع النحر الذي هو من جملة ذلك الشهر المنذور. نعم، ثم قال: بل وإن نذره تعيينا له كعلي صوم رابع النحر وإن كره صومه تطوعا. نعم، هذا صوم يوم النحر كما سبق أن ذكر، إذا تزاحم فيه الوجوب مع الكراهة فإنهم يقولون بأن الكراهة تتوجه إلى جهة والوجوب يتوجه إلى جهة، وفي تلك كل جهات، فحكم فيه بأن صومه صحيح على طريقة الطريقة التي سلكها الحنفية في تصحيح صيام يوم العيد، وإن كان فرق بينهما واضح. شيخنا، هذا الأمر هذا لا نحتاج فيه إلى فيك كل جهة أصلا، لأن صيام رابع يوم النحر جائز ولو كان مكروها. على حسب التقرير، إذا قررنا بأنه لا يجوز صومه لأن الكراهة تدفع الجواز، لا يمكن أن يجتمع الجواز مع الكراهة، لا يمكن أن يجتمع، الكراهة لا تجتمع مع الجواز، كذلك كراهة التي تؤثر ويكون عنها الإثم إذا فعلت، إذا خلفت، نعم، كراهة التي تكون قريبة من الحرام. إذا قلنا بأن كراهة لا تجتمع مع الجواز، فإن حينئذ لا بد أن نوجه القول، أثبتنا الكراهة وأثبتنا الجواز، لا بد في هذه الحالة من ما يسمى بالفكاك الجهاد، فيحكم للكراهة بوجه ويحكم لصحة هذا الفعل بكون هذا صوما صحيحا بوجه آخر، وهذا ما تقدم ذكره في هذا التقرير. قوله: وإن تعيينا بحث فيه بأن المبالغة مقلوبة، لأن من نذره مفردا يصومه اتفاقا، ومن نذر صوم ذي الحجة مثلا صام رابع النحر عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك. وأجيب بأن المصنف لم يأتي بلو التي لرد الخلاف، بل بإن التي لدفع التوهم، والتوهم عند التعيين أشد، لأن من نذره بعينه فقد نذر مكروها، والنذر إنما يلزم به ما ندب، فلما كان يتوهم عدم لزومه بالغ عليه. إن قلت مقتضى كونه يكره صومه تطوعا والنذر إنما يلزم به ما ندب أنه لا يلزم ناذره، قلت أجيب عن ذلك بأن كراهة صومه تطوعا نظرا لذات الوقت، ولزومه بالنذر نظرا لذات العبادة. وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر، أي إذا كان له جهة واحدة باعتبارها تكون الكراهة ويكون اللزوم. هذا هو معنى الفكاك الجهاد. اكتبوا هذه الفكاك الجهاد هنا، احتفظوا بها، لأنها لا تذكر غالبا إلا في صوم يوم العيد، وفي المذهب المالكي هنا قرروها في صوم يوم النحر، فوجب الاحتفاظ بهذا المثال لأن قد نحتاج إليه في مجال البحث عن فكاك الجهاد، في المسائل التي قرر فيها المالكية انفكاك الجهاد. شيخ، هل يصح دعوة انفكاك الجهاد هنا؟ نعم، مع أنه إذا صام وجدت الكراهة، إن لم يصوم انتفت الكراهة، ليس لكن الكراهة تنصب على مدى، على الزمان ولا على الصوم؟ على طريقة الأحداث. هذا هو الذي قلنا بأن قرروا فيه هذه المسألة على الطريقة الحنفية. الذي قرروه هنا هو ما قرروا الحنفية في صوم يوم العيد بلا فرق. هل يطردون أصلهم فيها؟ نعم. هل يخرجون دائما على طريقة الأحناف؟ يمكن أن يخرجوا لأن هذا ليس فيه التحريم الصريح وإنما فيه الكراهة، فخفف فيه الانفكاك. يعني لا يمكن أن تسوي بين شيء محرم وبين شيء مكروه في الأحكام، لابد أن تخفف في حالة ما إذا وجد ما يقتضي التخفيف كما في هذه الصورة. لا صوم سابقيه وهما ثاني نحر وثالثه فلا يجب إن نذره، بل ولا يجوز إلا لمتمتع أو قارن أو من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما. نعم، هؤلاء يجوز لهم الصوم لأنهم أيضا ينزلون منزلة من وجب عليهم الصوم، أن هذا قد ترتب في ذمتهم فلا بد أن يصوموه، وفساووا بذلك النادر هذا. والجامع بين هؤلاء والنادر هو ترتب الوجوب في الذمة، فيجوز للمتمتع والقارن ومن لم يجد هديا أن يصوم رابع يوم النحر، يصوم رابع يوم النحر، والوجه هو ما سبق ذكره بأن الصوم هنا يتوجه إليه حكم والزمان يتوجه إليه حكم وتوجه المسألة بفكاك الجهات في المقامين واحدة. نعم. نعم كذلك. قوله إلا لمتمتع، الأولى إلا لك متمتع ليشمل ما ذكره الشارح من القارن وما بعده، وهذا الاستثناء منقطع لأن الحكم السابق هو عدم الوجوب للناذر وهذا في غير الناذر فليتأمل. نعم، هنا نتحدث هنا في اليوم الثاني، في اليوم الثاني والثالث، في اليوم الثاني والثالث والذي فيه الكلام، وبحث هذه المسألة سيأتي في الحج بالتفصيل الكافي وتقريره على الوجه الذي يجب. نعم. لا يجب تتابع نذر سنة مبهمة أو تتابع نذر شهر مبهم أو أيام غير معينة ما لم ينوه وإلا وجب على التحقيق. نعم، الإبهام يدفع التتابع ولا يقضي به، فمن نذر سنة معينة وقد قدمنا هذا الكلام فلا نصدره مرة أخرى، فمن نذر أن يصوم سنة مطلقة غير معينة فإنه لا يجب أن يتابع الصوم، بل يجب أن يجعله مفرقا، يصوم شهران ثم يفطر ثم يصوم شهران أو شهرين ثم يفطر ثم يصوم نصف شهرين ثم يصوم نصف شهرين ويجمع الكل حتى يصل إلى تمام السنة، هذا لا يضره هذا الأمر. وكذلك أيضا من صام صوم أسبوع مثلا ولكنه أيضا أطلق عددا معينا، مش أسبوع، عددا معينا، لأن أسبوع هذا للتعيين، عددا معينا من الأيام وأطلق، فكذلك لا يجب عليه التتابع. كل هذه الصور الثلاثة لا يجب فيها التتابع لأن الإبهام يدفع هذا الشرط. ثم قال قالوا في الشهر لا يجب التتابع. ها؟ قالوا في الشهر لا يجب التتابع إذا نظر، هل يقوي هذا أن الشهر يمكن أن يطلق حقيقة على المدة وليس على شهر التي هي الكتلة من 30 أو 29 يوما؟ وكلمة شهر، كلمة شهر فيها جهتان، الشهر بمعنى ما هي حقيقة، والشهر بمعنى الذات، ذات الشيء، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، هذا معين، هذا له حقيقة. الشهر باعتباره ماهية مطلقة هذا يطلق على 30 يوما وعلى 29 يوما، ما هو إذا له جهتان، جهة تدل على الإطلاق الشيوع وجهة تدل على التعيين والتنصيص على الدرس. هل كلاهما حقيقة فيكون مشتركا أو حقيقة ومجاز؟ لا، هو باعتبار الجهتين، باعتبار الجهتين لا يسمى مشتركا، لأن المشترك إذا اتحد المعنى، إذا قلنا 30 يوم، إذا قلنا الشهر يطلق على 30 باعتبار ماهيته، باعتبار ماهيته هذا جهة، وإذا قلنا بأنه يطلق على ذات الشهر باعتبار ذاته فهذه جهة أخرى، لأن من شرط المشترك اتحاد الجهات والمعنى، اتحاد الصورة في الذهن. قوله لا يجب أي بل يندب، أي لا يجب عليه التتابع في سنة نذر صومها أو شهر نذر صومه أو أيام نذر صومها، فقوله سنة أو شهر أو أيام أي منذورة في الجميع، فإذا قال لله علي صوم سنة أو صوم شهر أو صوم سبعة أيام مبهمة فلا يجب عليه التتابع في صوم في صوم ما ذكر بل يندب فقط. قوله وإلا وجب على التحقيق أي كما قال الشيخ مصطفى الرماسي وشيخ البناني وهو مذهب المدونة، واختاره شيخنا خلافا للشيخ علي الأجوري والشيخ عبد الباقي حيث قال لا يجب التتابع ولو نواه. نعم، النية وعدم النية فيه خلاف. هل إذا قال مثلا علي أن أصوم مثلا سهرا ونوى التتابع ولم يقل سهر رمضان ولا سهر شوال ولا سهر القيام ولا سهر كذا، قال علي رمضان لم يكن أن يكون نذرا في الصوم، أن يقول مثلا علي سهرا ونوى التتابع لإطلاق في لفظي مع نية التقييد، هناك خلاف بينهم، فهل النية تؤثر في حدود الألفاظ أو لا يؤثر فيها إلا التلفظ؟ هذا يرجع إلى مبحث واسع وهو ما يتعلق بالكلام النفسي والكلام، ما هو الكلام، هو النفسي أو هو اللفظي؟ فمن التفت إلى أن الكلام هو النفسي لا شك أنه سيقول بأن هذا يجب عليه التتابع، أن الكلام النفسي ينزل منزلة القولي، بل قالوا بأن الكلام النفسي هو الحق وأن اللفظي ما هو إلا إظهار له، يعني أنه شيء يوصله للخارج فقط، يعني بمعنى أنه مصرف من مصارفه. إذن فمن التفت إلى أن الكلام يكون نفسيا يجعل النية هنا معتبرة ومؤثرة ويجعل هذا القيد كأنه مرفوض به، ومن لم ينظر إلى هذا وقال الألفاظ الأحكام لا تتعلق إلا بالملفوظ به في باب النذر وفي باب الإقارير وفي باب العقود فإنه يقرر أن لا شيء عليه وإن نواه. نعم. وإن سافر في رمضان سافرا يبيح الفطر فصامه ونوى برمضان أي بصومه في سفره غيره أي غير رمضان كتطوع أو نذر أو كفارة لم يجزي عن واحد منهما. تقدم ذكرنا هذه المسألة بأن من سافر في نهار رمضان ونوى صوم الفرض صوم ما عليه صوم قضاء ترتب في ذمته أو نوى صوم تطوع أو نوى صوم نذر بأن هذا كله باطل لا يجزئه، فهو لم يصوم هذا الصوم الذي قصده ولم يصوم الصوم الذي كان في ذمته الذي كان في زمانه هو صوم رمضان، فلم يصوم شيئا على كل حال، وبذلك فإن هذا الصوم كله باطل. وقد تقدم توجيه ذلك وبحث فيه وأن هذا المحل هذا الزمان مملوء بصوم رمضان وأنه لا يقبل غيره وأنه إذا جاء صوم آخر وأراد هذا الزمان فإنه سيجده قد ملئ بهذا الحكم الشرعي وهو وجوب صوم رمضان. وقررنا في مسألة بأن الدليل على ذلك أن هذا الزمان مملوء بالوجوب أن هذا المسافر لو صام في سفره صح صومه وكان مؤديا للواجب عليه. إذن هذا تقرير سبق فهجت إلى ثلاث مقال. ولا يخفى أن قوله أو نوى في سفره قضاء رمضان الخارج داخل في قوله غيره، فلو حذفه كان أخصر. نعم. إلا أن مفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف، الراجح أن المقيم إن نوى في رمضان الحاضر قضاء الخارج أجزاءه عن الحاضر. مسألة خلافية تقدم ذكرناها وقررنا وجهها وبحثنا الجهات التي فيها وخرجنا ما كان يمكن أن يكون متمسكا لهؤلاء الطرف الذين اختلفوا فيه، وانتهى بنا الأمر إلى أن رمضان لا يمكن أن يصام فيه إلا رمضان الذي شرع فيه، فلا يمكن فيه قضاء ولا يمكن فيه نذر ولا يمكن فيه شيء آخر، ولو كان قد حط بالإنسان شيء يبيح له هذا الفطرة فإنه لو صام في ذلك اليوم فاليوم مملوء بالصوم يلفظ هذا الصوم الآخر ولا يقبله. أو نواه أي رمضان الحاضر ونذرا، ولو قال بدله وغيره لكان شاملا لما إذا نواه ونذرا أو كفارة أو تطوعا أو قضاء الخارجي. وهذه الأربعة في المسافر كالأربعة السابقة أجاب عن الثمانية بقوله لم يجزي عن واحد منهما. في مهم كل ذلك سواء كان إنسان في الحضر أو كان في السفر وكان الصوم صوم رمضان، فصوم رمضان لا يقبل أن يصام في زمنه لا ندر ولا قضاء ولا نفل ولا كفارة ولا أي شيء، باختصار أن يوم الصوم لرمضان لا يمكن أن يصام فيه ما سواه أيا كان، وما ذكر بأنه يجوز فيه قضاء عن رمضان الثاني، وأن هذا رمضان الذي هو فيه صحيح قد تقدم ما في ذلك وما فيه من بحث. شيخنا في هذا الفرع هل يقصد أن يجمع بين رمضان الحاضر وغيره ولا لا؟ أن يجمع بين صيام رمضان الحاضر وبين غير رمضان الحاضر، هذا هو الذي ذكره، وهذا مستحيل. ذكر فرعا هنا أو تطوعا، ألا يمكن أن يدخل بقاعدة الاندراج؟ لا يمكن، لا. رمضان لا يمكن أن يكون غير رمضان نهائيا، لأن الاندراج يكون مثلا في القضاء، القضاء يكون في الاندراج، فلان يقضي وينوي فيه صوم التطوع. لماذا؟ لأن صوم التطوع في ذلك اليوم مشروع بأصله. ولكي تفهموا هذه المسألة لابد أن نكتبها لنختصر الوقت. مثلا عندك يوم الاثنين من مثلا شوال كان فارغا، هذا يوم الاثنين فارغ من حكم الله، فارغ من حكم الله، كذلك ما فيه لا صوم فرض ولا صوم قضاء. أردت أن تجعل فيه صوم القضاء وصوم التطوع، لك ذلك، يمكن لك أن تملأه أنت بنيتك. رمضان لا يقبل ذلك نهائيا، لأن نيتك لا تؤثر فيه، نية ما كتأثرش فيه، لأنه قد ملى بشيء واحد ولا يمكن أن يزاد عليه غيره. هذا كان فارغا ويمكن أن يقبل، هذا ظرف فارغ يمكن أن يقبلهما معا، أما هذا فقد ملئ فلا يقبل إلا صوم رمضان. قصة واضحة والبيان في الغاية، فكذلك نعم. ثم قال: ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة التي فيها الخلاف. نعم، قوله ما عدا الصورة التي فيها الخلاف أي انفرادا واجتماعا بأن نوى برمضان الحاضر قضاء الخارج، أو نوى به الحاضرة وقضاء الخارج معا. المسألة قد بعثناها فيما سلف وكررنا الكلام فيها وقررناها مرتين فاكتفى بما سبق. نعم، وليس لمرأة أو سرية يحتاج لها زوج أو سيد تطوع بلا إذن. نعم، هذا ورد فيه حديث معروف، ليس لمرأة تتنفل بدون وزوجها حاضر إلا بإذنه، والحديث في الصحيحين. وهذا توجيهه هو أن الزوج له حق واجب على المرأة، والنوافل ليست واجبة، فقدم الواجب على ما سواه، فلذلك قرر هذه المسألة في هذا الموضوع. نعم، شيخ قيده هنا بيحتاج له. نعم، ما هو ضابط الحاجة؟ أن تسأله، يعني هل الحاجة أنه يخاف على نفسه العنت إن لم تطوعه؟ هو الذي يعلم، سأله هي ويخبرها هو، ولا نتدخل في التفاصيل. يعني هل مجرد الرغبة؟ نعم نعم نعم. يعني تمنع؟ نعم. فلماذا عبر بالحاجة؟ أن يعبر بالرغبة؟ نعم، هي الرغبة تحتاج إليها في أمر معين، هو أعلم ذلك. نعم، قال: والمراد به غير الواجب الأصلي، فيدخل فيه النذر كما إذا نذرت صوما أو حجا أو عمرة أو اعتكافا، فله إفساده عليها بجماع لا بأكل أو شرب، فإن أذن لها فليس له ذلك، فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذن، والله أعلم. سألت هنا فيها منطق ومفهوم وقد بين ذلك بالتمام، ومثل هذه المسائل لا تحتاج إلى، لأن احنا كنتم الحاجة هذه التي تتحدث عنها التي يقل من الضرورة حينما نعادل الرخاص فقط، أما في مثل هذا فالمعنى لغوي ثم تنصرف إلى المعنى المقصود. مفهوم؟ حاجة هنا ما هي الحاجة التي تكون تنزل منزلة الضرورة؟ الحاجة التي نذكرها في باب الرخاص هي التي تكون قريبة من الضرورة، العنات والمشقة والشدة وما شبه ذلك، أما هذه في مسألة لغوية تقع على العرف، هو الذي يعلم ماذا أردت. نعم، مقبل. باب في الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية. نعم، إذن نحن الآن انتهينا من كتاب الصوم وفقهه ومسائله وما أفلتت مسألة من هذا الباب كغير من أبو السابقين وقد قدم توجيهها على أتم وجهين، مع أن قد فتحت فيها نوافذ متعددة للمراد أن يتوسع في النظر وأن يشتغل بالتقريرات الفقهية والتأصيلات في هذه الفروع على وجه أوسع إن شاء ذلك. وبعدها ننتقل الآن إلى باب الاعتكاف، ونبدأ في هذا الباب بتقرير يكون مقدمة بيانية لهذا الباب على وجه التفصيل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ خليل رحمه الله: الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق الصوم ولو نذرا. وحقيقته عند المالكية ما ذكر الشيخ الدردير هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر وهو مندوب. لغة: الاعتكاف مصدر عكف يعكف ويعكف، وهو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وهو منقول في الشرع بصفة مخصوصة، ومناسبة النقل بين اللغة والشرع هو حبس النفس على الشيء وملازمته بنية مخصوصة. وما حده به المالكية لا يشترط فيه الجمع والمنع على طريقة المناطق، لأنه رسم، ولأنه لا يشتمل على كل الذاتيات، وخالي الذهن لا يتعقله بدون هذه الأوصاف التي ذكرت من اللزوم والصيام والكف من الأوصاف العرضية التي ذكرت. وقد قال الحطاب: ولا نقول بالحدود على طريق على طريقة المناطق، لأنه لو تكلف أحدنا حدا لم يسلم له. وحقيقته التي يتقوم بها عند المالكية ولا بد من مراعاة مجموعة من القواعد في وضع الماهيات الحقائق الشرعية عند الفقهاء. أولها أن المالكية يستصحبون الهيئة الشرعية التي كانت عليه العبادة في الزمن النبوي، وينزلونها منزلة الشروط كما فعلوا في الجمعة، لأنها هيئة موروثة بمثابة النقل العملي للسنة النبوية، ويجعلون هذه الهيئة مؤثرة في الحقيقة الشرعية، وأنها من باب بيان المجمل. ثانيا: تأثير الترك في الحقيقة الشرعية، وأن الترك في الحقيقة الشرعية مؤثر خاصة مع وجود المقتضي، لأن الحقيقة الشرعية بيان لحدود العبادة، بيان لحدود العبادة. ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات وليس اللغويات، ولذلك حصل النقل في كثير من الحقائق. وحقيقته عند المالكية أي الاعتكاف تقوم بمجموعة من الشروط، وهي شروط صحته. أولها اللزوم، أي ملازمة المسجد من مسلم مميز، فلا يصح من كافر وإن خطب بفروع الشريعة لأجل الابتلاء والحجة، ولا يصح من صبي غير مميز لأنه في حقه عبث، ولأن الصبي يخاطب بالمستحب على المشغور. وأما اشتراط المسجد استدل المالكية على اشتراطه بقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنه مناسب له لحصول الانقطاع للعبادة وملازمتها، ولأنه من قبيل المجمل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فلم يزل يعتكف في المسجد، ولا يستثمر فيه مفهوم المخالفة لأنه خرج الغالب. ويشترط فيه أن يكون مسجدا جامعا حتى لا يترك الجمعة ولا يقطع الاعتكاف، ولا يقطع اعتكافه بالخروج منه. ولا فرق بين الرجل والمرأة في لزوم المسجد لاشتراكهما في الأحكام لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، خلافا للشافعية الذين أجازوا للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها، وهو مخالف لمقصود الاعتكاف من ملازمة الطاعة والبعد عن الشواغل والصوارف. وجعل الحنفية الأفضل لها مسجد بيتها مع جواز اعتكافها في المسجد الجامع. ويمكن أن يرجح هذا الفرع عند المالكية بسد الذريعة، خاصة لما علم من أحوال بعض النساء. وأما حديث البرة تريدنا وهو قوله لبعض نسائه اللاتي ضربن أخبية بجانب معتكفه ثم لم يعتكف صلى الله عليه وسلم، فلأجل صرفهن عن عمل لم تحضر فيه النية، نية القربة، وفعل غيرة. والإطلاق في المسجد لا دليل، والإطلاق في المسجد إذ لا دليل على تخصيص المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وهو شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة لعموم الآية والآثار الواردة، أي وهو شرط عند الحنفية أي مطلق المسجد. ثم يتقوم عند المالكية بالصوم، ومن شرطه عندهم الصوم لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وهو خطاب للصائمين، وهو من باب المجمل الذي بينه بفعله، فلم يزل معتكفا صائما صلى الله عليه وسلم، ولأنه عمل أهل المدينة. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، وروي موقوفا وروي مرفوعا، وحينها يحمل الموقوف على المرفوع ولا يضر وقفه. وما روي عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر لا اعتكاف إلا بصوم، والدليل من جهة القياس أن هذا لبث في مكان مخصوص، فوجب أن يكون قربة بمجرده دون أن ينضم إليه معنى آخر، وهو قربة في نفسه. ودليله أنه إذا نذر الناذر الاعتكاف انصرف إلى مقتضاه في الشرع، ومقتضاه في الشرع هو الصوم. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الاعتكاف بفعله ولم يعتكف إلا وهو صائم، وقال الحنفية بالصوم، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بالصوم، ولأن الصوم هو إمساك عن الأكل والشرب والجماع. ثم أحد ركني الصوم هو ترك الجماع شرط لصحة الاعتكاف، فكذلك ناسب الركن الآخر أن يكون شرطا لاستواء كل واحد منهما في كونه ركنا للصوم، ولأن معنى العبادة الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة، ولا يحصل إلا بترك الشهوتين. ومذهب الشافعية جوازه بلا صوم، والأفضل فيه عندهم الصوم في الجديد من مذهب الشافعي. واستدل على عدم وجوب الصوم بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له أوف بنذرك. وجه دلالة الحديث على عدم اشتراط الصوم أن الليل لا صوم فيه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد المالكية على الشافعية أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه من العبل النبوي والمواظبة على الفعل، وبما نقل عن عائشة وهو صريح. ثم تطرق الاحتمال، وقد جاء جوابا عن سؤال. ومن الاحتمالات الأول حمل الاعتكاف على معناه في الجاهلية من ملازمة الشيء، وهو موافق للغة، إلا اعتكاف في الجاهلية ولم تظهر حقيقته بعد. إطلاق الليلة وقد يراد بها النهار لما جرى من تعبير العرب بالليلة على ما يقابلها من اليوم، وهو إطلاق عرفي. أن الصوم أول الأمر كان بالليل وقد نسخ، وكلها احتمالات تتنازع هذا الدليل. ثم رواية أوف بنذرك وصم، وهي عند الدارقطني، وهو منكر لتفرد عبد الله بن بديل، وهو ممن لا يحتمل تفرده، وقد خالف الثقات. واحتج الشافعية بحديث عائشة أنه اعتكف العشر الأوائل من شوال ويوم الفطر لا صوم فيه، أنه اعتكف العشر الأوائل من شوال وهو متضمن لاعتكافه في يوم الفطر ولا صوم فيه. وأجاب المالكية عن الحديث بأنه معارض بحديث عائشة في التصريح بالصيام، وقد صرحت بصومه صلى الله عليه وسلم، وأنه محتمل لدخول يوم الفطر تغليبا، وأن خروج يوم الفطر من العشر لا يعد بإطلاق لفظ العشر عليه، وهو مذهب ابن مسعود وعلي بن أبي طالب. وقال ابن عمر وابن عباس وعروة والزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم. ومما يتقوم به عند المالكية أن أقله يوم وليلة، وجه جعل أقله يوما وليلة لأنه أقل الصوم، فلما كان الصوم شرطا فيه ناسب أن يكون مستغرقا لزمنه تنزيلا لضعفه منزلة الشرط. وأجاز الشافعية الاعتكاف ولو ساعة ولو لحظة من نهار أو ليل، وتمسكوا باللغة وأن لفظ الاعتكاف يقع على أقل شيء منه ولم يحده الشرع بشيء فيبقى على أصله في الإطلاق، وهو معارض بالنقل إلى الحقيقة الشرعية وبالفعل النبوي والترك مع وجود المقتضي. ويرد على الشافعية أنهم اشترطوا فيه المسجد مع تمسكهم بالحقيقة اللغوية في أقله وأكثره، والله أعلم. أحسنت. وبهذا التقرير ننهي هذه الحصة إن شاء الله تعالى وإلى مناسبة أخرى.